فتح رسول الله من وجيب بسم الله الرحمن الرحيم Thank you. Let's go.

ربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح هذا النبي الذي Okay. ربك الأكرم الذي علم في القلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم الفاتحة.